هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند كتاب الوصايا. طبعا سأذكر مقدمة قبل أن أعلق على الحديث. والمصنف رحمة الله عليه أورد حديث قليلة في كتاب الوصايا أو في باب الوصايا. الوصايا مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، فكأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد وفاته. هذا هو المعنى من حيث اللغة. بالنسبة لمعنى الوصايا في الاصطلاح، هي الأمر بالتصدق بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. لعلكم تذكرون في أبواب الهبة قلنا لكم هناك هبة وعطية ووصية. الهبة في الحياة، والعطية في مرض الموت، والوصية هي التي تكون بعد الوفاة. الوصية تكون بعد الوفاة، يعني يوصي بشيء بعد وفاته، يوصي بشيء بعد وفاته، إما بصدقة إما بتبرع أو شيء من هذا القبيل. طبعا الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من محاسن الشريعة ولله الحمد والمنة، كما سيأتي لما نقف عند شرح بعض الأحاديث. الله جل وعلا يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والحديث اللي ذكرها المصنف رحمة الله عليه وسنأتي عليها بإذن الله كلها تشير إلى مشروعية الوصية والأمر بها، والأمر بها طبعا يختلف كما سأبين بعد قليل. والإجماع منعقد على مشروعية الوصية بالجملة، مشروعية الوصية بالجملة، اختلفوا في بعض المسائل كما سيأتي معنا بحول الله. طبعا الحكمة من الوصية ظاهر ولله الحمد، يعني يدرك. فلذلك مثلا الإنسان قد يستدرك ما فاته في حياته. كل الإنسان مثلا قد فرط في حياته، قصر في العبادات، وقع في معاصي، شيء من هذا القبيل، فيتدارك شيء من هذا بهذه الوصية التي يوصي بها على أن تنفذ بعد وفاته. أيضا أحيانا بعض الناس ما يتمكن من مكافأة شخص قد يكون قدم له خدمة أو معروف أو شيء من هذا القبيل، فيرى بأنه ممكن أن يصله من خلال هذه التركة بعد وفاته مثلا. فشخص مثلا علمه، شخص مثلا وقف معه موقف عظيم، مثلا تمثل في يعني إخراجه من مشكلة، أنقذه من حادث، من شيء، فحب أنه يكافئ مثلا، فهو غير وارث طبعا، فيكتب له شيء من الوصية بالحدود الشرعية التي مثلا بالحدود الشرعية التي سنعينها بإذن الله. أيضا من الحكمة، قد يقول بعض الناس: والله مثلا أنا ما أدري، في حياتي معاملات كثيرة، في حياتي يعني ممارسات متعددة مالية، ما أدري بقي في ذمتي شيء ما بقي في ذمتي شيء، فيقول حتى أبرئ ذمتي. هذه وصية أنه مثلا يتدارك الإنسان فيها مثلا ما دخل عليه، أو مثلا قصر في جانب عمل أو جانب وظيفة، فيقول هذه الوصية لعلها إن شاء الله تكون إبراء للذمة، أو تكون ديون مثلا عليه مثلا أو واجبات نسيها، فيقول يجعلها في هذه الوصية. ولذلك الحكمة ظاهرة من الوصية، وهي دعوة لكل مسلم عنده قدرة مالية على أنه يوصي. قال رحمة الله عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. متفق عليه. هذا الحديث صدره المصنف رحمة الله عليه في باب الوصايا، وفيه جملة من المسائل والفوائد والأحكام. قال: ما حق امرئ مسلم، يعني ما ليس، معناها ليس حق امرئ مسلم له شيء. طبعا مسلم خرج مخرج الغالب كما لا يخفى عليكم، يجوز وصية المسلم للكافر، يجوز وصية الكافر للمسلم مثلا. يريد أن يوصي له شيء، يعني مال، يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم ومسلمة أيضا. دائما هذا أعتقد بأننا كررنا هذه المسألة كثيرا، ولذلك هذا يخرج مخرج الغالب. ما حق امرئ مسلم أو مسلمة أو غير مسلم أيضا، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن عندنا الإجماع منعقد على جواز وصية المسلم لغير المسلم بشرط أن لا يكون حربيا، ووصية غير المسلم للمسلم أيضا. يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. طبعا ما يخفاكم ظاهر الحديث فيه الأمر بالوصية لمن له شيء على أن لا يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، والأمر يفيد الوجوب. لكن هذا الحديث إذا جمعناه مع بقية الأحاديث يتبين لنا بأن الوصية ممكن تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، اللي هو الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. فالوصية هذا الحديث حمله العلماء على الوصية الواجبة. طيب ما هي الواجبة؟ متى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة إذا كان على الإنسان حقوق مثلا، يعني اشتغلت ذمته بحقوق للآخرين مثل ديون، قروض، ودائع، عنده أشياء غصبها وما استطاع أن يتخلص منها في حياته، عنده مثلا عارية مثلا، هذه كلها يجب عليه أن يكتبها في الوصية لأنها ترد إلى أصحابها إن عرفوا، وإن لم يعرفوا يتصدق بها على حسب الحال. هذا يعني من الوصية الواجب. النوع الثاني من الوصية الواجبة وهي مسألة خلافية، وهي المسألة الواردة في قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لذلك العلماء هنا اختلفوا هل تجب الوصية على الوصية للوالدين مع أنهما يرثان. هذه الآية حقيقة محل خلاف عند العلماء، منهم من ذهب إلى أنها نسخت بآية المواريث، هذه كانت قبل أن تنزل آية المواريث، هذا القول الأول، قالوا بأنها نسخت، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. القول الثاني قالوا بأن الآية هذه ما يتعلق بالوالدين فإنه منسوخ، وما يتعلق بالأقربين فإنه غير منسوخ بشرط أن لا يكونوا من الوارثين، بشرط أن لا يكونوا من الوارثين. فيكون معنى الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين، للوالدين نسخت بآية المواريث، لأن عندنا قاعدة في المواريث ويمكن مرت علينا سابقا بأن هناك من الورثة من لا يحجبون مطلقا، يعني الحجب الحرمان، الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، هؤلاء ما يحجبون حجب حرمان، وإنما قد يكون هناك حجب نقصان بالنسبة لي مثلا الأب، أحيانا يكون عصبة، وأحيانا يكون يأخذ السدس، وأحيانا يرث بالفرض والتعصيب مثل ما سبق. ولذلك يكون هذا منسوخ بالوالدين، الوالدين نسخ، أما الأقربين فتبقى. ولذلك القريب غير الوارث يوصى له، القريب غير الوارث يوصى له. طيب، وهل الوصية لغير الوارث واجبة؟ الجواب لا، وإنما هي مستحبة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، الوصية أيضا تكون سنة ومندوب إليها، وهي الوصية بالثلث مثلا، أن يوصي لنفسه أو لغيره بالثلث، هذه وصية مندوب إليها وهي من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الوصية. طيب هل تحرم الوصية؟ نعم أحيانا تحرم الوصية. متى؟ أن يوصي إلى أمر محرم، يعني يقول له الثلث هذا لمثلا شرب الخمر، أو الثلث هذا لإعانة صاحب مصنع الخمر مثلا، أو الثلث هذا لشراء المعازف، هذا محرم، هذه وصية باطلة. أو مثلا يقول يوصي بالثلث إذا كان، أو يوصي بقصد غير الثلث، بقصد حرمان الورثة، فمثلا يقول أنا أوصيت بمالي كله إلى الجمعيات الخيرية، أو إلى دار الأيتام، أو إلى مستشفى، كل ماله، واضح بأنه ماذا؟ أراد الإضرار بالورثة، أراد الإضرار بالورثة، ولذلك ترد إلى الثلث، يعني لا سبيل إليه، يبقى عليه إثم هذه الوصية الجائرة، وترد إلى الثلث ما دام أنه في أشياء مباحة وحلال، والباقي يوزع على التلك. كذلك ما يتعلق بمثلا الوصية للزوجة مثلا بأخذ المال، ظاهر بأن أراد حرمان الورثة، طيب هل تأخذ الزوجة الثلث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه وصية جائرة وظالمة فلا تأخذ. بعض العلماء يقول بأن إذا رضي الورثة في حدود الثلث. تكره الوصية أيضا لمن كان وارثه فقير ومحتاج والمال قليل، المال قليل، يعني رجل الآن خلف مثلا 10,000، أفترض خلف 10,000 وأوصى بالثلث، أوصى بثلث هذه العشر، وعنده وارث فقير معدم، قالوا هذه مكروهة، هذه مكروهة. والوصية المباحة هي الوصية بجميع المال لمن لا وارث له، رجل ما عنده وارث لا من الأصول ولا من الفروع ولا من الحواشي، فكتب وصية إلى جهة أو إلى شخص، يجوز؟ الجواب نعم، يجوز. طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا مجموعة شروط بالنسبة للموصي حتى يصح تبرعه، لأن هذا من عقود التبرعات، الوصية بالمناسبة الوصية من عقود التبرعات، ولذلك ذكروا مجموعة شروط مهم جدا الانتباه لها، مهم جدا الانتباه لها. فمن الشروط أولا العقل، فلا تصح وصية المجنون ولا السكران ولا النائم ولا المغمى عليه، لأن هؤلاء عباراتهم وألفاظهم ملغاة غير معتبرة، فلو تكلم السكران وقال أنا أوصي بمالي، أوصي بثلث مالي، هذا لا يعتبر لأن ألفاظهم ملغاة. كذلك المجنون أو النائم أو المغمى عليه. أيضا التمييز، ولعلكم تذكرون دائما نقول سن التمييز 7 سنوات فأكثر، أو بعض العلماء لا يجعله يجعل حده بالسن وإنما بالفهم، ولذلك قالوا المميز هذا تصح وصيته. أما غير المميز وهو الصغير لدون التمييز قالوا بأنه لا تصح وصيته، واستدلوا بأن عمر بن الخطاب أجاز وصية صبي من غسان، هذا عند الإمام مالك في الموطأ، قالوا بإسناد صحيح، صبي من غسان مميز أوصى، فأمضى عمر رضي الله عنه وصيته وأجازها، وصيته وأجازها. أيضا الرضا، وضد الرضا الإكراه، ضد الرضا الإكراه. وكذلك يدخل الهزل والخطأ، مثلا إذا مثلا أوصى خطأ ما كان يقصد، أو من دون رضا أكره، أو كان يمزح مثلا هازل، قالوا بأن هذه لا تجعل الوصية نافذة. لماذا؟ لأنه من شروط صحة الوصية الرضا. أيضا أن يوصي في وقت صحته وحياته، أما إذا كان في مرضه المخوف والروح قد بلغت الحلقوم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن وصيته لا تنفذ، وهذه بحثناها في مسألة تصرفات المريض في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف. لكن بعض العلماء قالوا بأنه إذا كان يعني في هذه الحالة رجل غني وأمواله كثيرة والورثة ليس فيهم فقير أو محتاج، وهو أراد أن يتدارك يعني فاته الأمر وكذا، وليس هناك قرينة أو شيء يدل على أراد مثلا الإضرار بأحد، ما في تهمة، قالوا تنفذ وصيته. هذا الذي يظهر أنه الصواب، إذا وجدت قرائن ودلت على سلامة قصده وحسن نيته وأنه أراد أن يتدارك عمره وجاءه الموت مثلا فجأة، ممكن أن يعني في مثل هذه الحالة أن تنفذ وصيته. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. طبعا سعد، هذا سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع مرض مرض شديد، اعتقد بأنه سيموت، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا ذو مال، عنده مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة واحدة. وهذا كان في ذلك الوقت، ثم الله عز وجل كتب له حياة ورزقه ولدا من الذكور والإناث. فقال رضي الله عنه: أفأتصدق بثلثي مالي، ثلثي المال؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره، يعني النصف؟ قال: لا. يقول: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لا. قلت: أفأتصدق بشطره، يعني النصف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وذكرت لكم بأن السبب هذا أنه في حجة الوداع عاده النبي عليه الصلاة والسلام من وجع، يقول سعد أشفيت منه على الموت، جاءه مرض شديد وشعر بأنه خلاص على حافة الموت، فذكر هذا، ذكر الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا هذا الحديث أولا يفيد حرص الصحابة على الوصية وعلى ترتيب أحوالهم قبل الموت، ولذلك الإنسان ينبغي له دائما أن يستعد، خاصة إذا ظهرت العلامات والأمارات من مرض شديد عافانا الله وإياكم، أو من كبر سن مثلا، أو من وجود الإنسان في فتنة أو في وباء أو في شيء من هذا القبيل، وما يدري متى يلقى ربه، أن يوصي وأن يرتب أحواله، يرد الديون، ويعني يبرئ ذمته المشغولة بحقوق الآخرين، يبرئها. ولذلك شوف الصحابي الجليل سعد رضي الله عنه كيف أنه يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الوجع كان شديد والألم كبير، لكن هذا ما منعه أنه يستفهم ويستفسر عن مسائل الشرع والدين وعما له وعما عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه في الأول أن يتصدق بثلثي المال، ومنعه من أن يتصدق بالشطر الذي هو النصف، وأذن له بالثلث، قال والثلث كثير. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الوصية تكون بحدود الثلث، هذا أفضل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا يعني التفات من النبي عليه الصلاة والسلام لينبه على أن الإنسان ينبغي له أن يترك شيئا لأولاده، ما يدر الإنسان يعني نفعهم له في الحياة أم بعد الوفاة، قد يكون بعض الأولاد في الحياة مقصر، لكن لما مقصر مع والده، لكن لما يعني يموت الوالد ويرث الولد يشعر بقيمة الوالد، فيكثر له من الدعاء، يكثر له من الصدقة، يكثر له من الأشياء التي يصل نفعها إلى الميت في قبره، وأيضا أن يحمي أولاده من أن يتكفف الناس، يصبحوا عالة ويتعرضوا للسؤال ويتعرضوا يعني الأشياء الكثيرة التي قد تضر بهم. طبعا بالنسبة للحدود، حدود الوصية، الفقهاء اتفقوا على أن وصية المرأة بالثلث فأقل نافذة، طبعا هذا بعد سداد الديون وتجهيزه وشيء من هذا القبيل، ولهذا الحديث الثلث والثلث كثير. أما إذا كانت أكثر من الثلث وكان هناك ورثة. طبعا ذكرت لكم قبل قليل إذا كان الشخص ليس له ورثة فهل يجوز أن يوصي بجميع ماله؟ الجواب نعم، ما دام أنه ليس هناك ورثة، ليس هناك ورثة، يوصي لشخص أو لجهة، كأن يضع مثلا في مثلا يوصي يقول هذه لمستشفى الأورام السرطانية، مثلا هذه لجمعية تحفيظ القرآن، مثلا هذه لدار الأيتام، مثلا هذه لطلبة العلم، مثلا لترعى طلبة العلم، مثلا جامعة ولا شيء، مثلا رسوم دراسية للطالب، مثلا يوصي يقول مثلا هذا نافذ. أما إذا كان لديه ورثة فإنه لا بد من الالتزام بالثلث فأقل، الثلث فأقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. طيب إذا أوصى شخص لآخر غير وارث بالنصف وله ورثة، وله ورثة، فهل تنفذ الوصية؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى بطلان الوصية، قالوا الوصية باطلة من أصلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ومن أهل العلم هم الجمهور قالوا تنفذ بشرط واحد وهو إجازة الورثة، فإذا أجازها الورثة نفذت، وإن لم يجزها الورثة فهل تبطل أم يرجع فيها إلى الثلث؟ أيضا قولان، من أهل العلم من قالوا تبطل، ومن أهل العلم من قالوا بأنها يرجع فيها إلى الثلث، يرجع فيها إلى الثلث، وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم، يرجع فيها إلى الثلث. كذلك الوصية للوارث مثلا مثل ما سيأتي إن شاء الله، لا وصية لوارث، فلو أوصى لوارث، لو أوصى لوارث فهل تنفذ الوصية أم لا؟ قولان، من أهل العلم قالوا لا تنفذ الوصية، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، ومن أهل العلم قالوا تتوقف على إذن الورثة، تتوقف على إذن الورثة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، متفق عليه، واللفظ لمسلم. أن رجلا، الرجل هذا جاء التصريح به باسمه وهو سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت يعني ماتت فجأة، هذا المعنى، يعني مثل ما يسمون السكتة القلبية أو الموت الفجأة، ما يعني ماتت هكذا من دون أن توصي. يقول سعد وأظنها لو تكلمت تصدقت، لأن سعد يعرف والدته وحب للصدقة وحب لكذا، لكن الموت الفجأة هذا جعلها ما تكتب وصيتها. فقال النبي، قال له يعني يقول سعد أفلها أجر أن تصدقت عنها يا رسول الله؟ قال نعم. طبعا هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الصدقة على الميت يصل ثوابها بإذن الله، وفيه فائدتان. فالفائدة الأولى ما يتعلق بالوصية، وهي تنبيه، والمصنف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث هنا للإشارة إلى مسألة أن الإنسان يوصي، وأنه لا بد له أن ينتبه إلى مثل هذه المسألة، وما يدري الإنسان قد يباغته الموت ويفاجئه ولم يستطع، يعني لا يكون عنده الوقت الذي يكون قد أوصى. لذلك من المهم جدا أن الإنسان ينتبه لمثل هذه المسألة، وهي قضية إذا كان عنده خير أنه يوصي، إذا كان عنده خير أنه يكتب وصيته، ويكتب وصيته هذا المشروع. لذلك قال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، ولم توصي، ففيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي إذا كان عنده خير، عنده مال، أن يكتب وصيته حتى لو كان في ساعة الصحة، ما يدري، لأن الآن مثلا موت الفجأة كيف يأتي الإنسان السليم، تأتي ما يسمى بالسكتة القلبية أو الدماغية، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين. ولذلك هنا الفائدة، هنا مسألة أن يكتب الإنسان وصيته. المسألة الثانية ما يتعلق بالصدقة عن الميت، صدقة عن الميت، ولذلك الذي ينتفع به الميت الدعاء صدق، الدعاء والصدقة، والدعاء حقيقة من أعظم الصدقات. ولذلك الأنبياء دعوا لآبائهم، نلاحظ في القرآن أن الأنبياء دعوا لآبائهم، واغفر لأبي ورب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهكذا. الأمر الثاني ما يتعلق بالصدقة، وهذا دليله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال سعد أفلها أجر أن تصدقت عنه، قال نعم، فدل على أن الصدقة تصل إلى الميت. هنا مسألة خلافية، هل بقية الأعمال القرب وأعمال الخير تصل إلى الميت؟ قول الأول قالوا نعم، يعني مثل الآن الدعاء والصدقة وقراءة القرآن مثلا وبقية الأعمال. القول الثاني قالوا لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد المقتضي وسأله الصحابة، لكن ما دل على قراءة القرآن مثلا وإهداء ثوابها للميت، ما دل على مثلا بقية الأعمال، بقية الأعمال. ولذلك الاقتصار على النص مهم جدا، فعليه نقول بأن ما ثبت فيه النص مما يهدى ثوابه إلى الميت يعمل به، أما ما لم يثبت به النص فلا. ولذلك الدعاء وأيضا الصدقة، الصدقة بأنواعها سواء المقطوعة أو الصدقة الثابتة اللي هي الوقف، كذلك الحج والعمرة مثلا، لأنه له أصل، فلو حج الإنسان أو اعتمر وأهدى ثواب الحج والعمرة إلى ميته مثلا جاز ذلك، بشرط أن يكون الميت قد حج أو اعتمر لابد. أما إذا كان لم يحج أو لم يعتمر فإنه يحج عنه ويعتمر حجة الفرض، حجة الفرض، بارك الله في الجميع. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة وابن الجارود. وهذا الحديث حقيقة مختلف في إسناده، فمن أهل العلم من حسن إسناده ومنهم من ضعف إسناده، ولكن عمل أهل العلم عليه إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والشاهد لا وصية لوارث. أعطى كل ذي حق حقه يعني من أصحاب الفروض، أصحاب الفروض أو العصبات الذين يرثون، لأن ليس كل عاصب يرث، هناك من العصبة من لا يرث، وبحث هذا في كتب في باب الفرائض. عموما لا وصية لوارث، سبقني ذكرت هذه المسألة واستعجلت فيها لأن المقام اقتضى ذلك، وهي أن الأصل أنه لا وصية لوارث، والراجح من أقوال أهل العلم إذا وصى الميت لوارث فإن هذه الوصية موقوفة على إجازة الورث، فإن أجاز الورث الحمد لله، وإن لم يجز الورثة فلا وصية لوارث. طبعا الزيادة قال ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وهذه الزيادة منكرة طبعا، لكن العلماء عملوا بها، قالوا لأن هذا من باب التبرع، يعني يجوز للورثة أن يتخارجوا فيما بينهم، يجوز للورثة أن يتنازل بعضهم عن الميراث، يجوز للورثة أن يتنازلوا عن الميراث كله، يجوز للورثة أن يعطوا الميراث لواحد مثلا، قالوا نحن تنازل، فقالوا هذه من هذا الجنس. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار ومن حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها ببعض والله أعلم، يعني هذا الحديث يعني يصرح أن يكون حسن بشواهده، والمعنى أن الله جل وعلا من فضله على عباده أنه تصدق عليهم بثلث أموالهم، فهذا حق للإنسان وليس للورثة حق فيه مطلقا، وهذا فضل من الله عز وجل، و ولذلك الإنسان يكتب وصية بأن هذا الثلث يتصدق به عنه بعد وفاته مثلا، يعني أي عمل يعتقد بأنه صالح مثلا من الأعمال الصالحة يتصدق به عنه ما دام أنه كتب هذا وقيده. طبعا مسألة لعلي أختم بها، لو افترضنا بأن الرجل ما أوصى وورث مثلا، الورثة ورثوا مالا طيبا وكثيرا، فلا ينسوا مورثهم، لا ينسوا مورثهم ولذلك مورثهم، ولذلك يتقون الله عز وجل. لأن للأسف الشديد بعض الورثة بمجرد أن يموت هذا الوالد الذي خلف هذه الأموال نسوه وتركوه وما التفتوا إليه أبدا، قد ينسون حتى والعياذ بالله من الدعاء، واشتغلوا والتهوا بهذه الأموال. هذا المال أتاك من مورث تعب حياته واجتهد وجمع هذا المال بكد اليمين وعرق الجبين بعد التوكل على الله عز وجل، فوصلك يعني بكل سهولة. فلا تنسى ميتك، بارك الله فيك وبارك فيك، ولذلك انتبهوا لمثل هذا الأمر. أعتقد بأننا مررنا على أهم المسائل في باب الوصية، بارك الله فيكم. طبعا باب الوصية في كتب الفروع الكلام فيه أوسع، لكن لعلنا نكون قد أتينا على أهم المسائل في هذا الباب. إن شاء الله نلتقي غدا على خير في موضوع آخر من موضوعات كتاب بلوغ المرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.